تفضل يا يعني. فيك بارك. نسيت ما ذكرت؟ جيد هذا. زين. تذكر. له. نعم. جيد. هذا سؤال جيد. سمعتم السؤال؟ جيد. الأخ يقول ذكرت أنا في النص ذكرت أنا نصا صحيحا عن الحديث القدسي إن الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال السائل علمنا من النصوص الأخرى بأن المسلم إذا عصى الله وجاء بسيئات يوم القيامة فإنه تؤخذ ماذا من سيئاته أو يؤخذ من سيئات الناس لتوضع في سجلاته أو يؤخذ من حسناته إلى ديوان الآخرين، هكذا السؤال؟ جيد. أين الإشكال عندك؟ أحسنت. هكذا قال بعض أهل العلم يقولون إن الصوم خاص بين العبد وربه لأن الله جعل الأعمال على قسمين، أعمال لها حسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، ولا شك أن الصوم حسنات، لكن جعل الصوم ماذا؟ له، فكونه له فإنه يحفظه ويجازي عليه بنفسه، وقد يقي صاحب الصوم شأن هذه السيئات فيحفظ صومه من النقص ويحفظه أيضا من أن تضاف على سجلاته بسبب صومه ماذا السيئات. هذا قاله بعض أهل العلم، قالوا إن إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا من عظمة شأن ماذا الصوم، وضح؟ نعم. وهذا فضل عظيم للصائمين. نعم.